ولدى الله المزيد من النظر إلى وجهه الكريم، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله يوم القيامة. فأهل الإيمان والتقوى لهم هذه النعمة العظيمة، دخول الجنة بسلام وأمن وعافية وخلود دائم ونعيم دائم، ولهم ما يشاءون فيها من أنواع النعيم وأنواع الخير وأنواع اللذات والمسرات. ولدى الله المزيد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال، ومن جملة ذلك النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال في حديث صهيب في تفسير الزيادة: النظر إلى وجه الله، فإذا روى نظره إلى وجهه لم يستبدوا بذلك غيره، بل هو أحب شيء إليه وهو أعلى نعيم وطولة. قال: فما مطلوب شيء أحب إليه من النظر إلى وجهه، فهو أعلى نعيمهم وعلى لذاتهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يرزقنا وإياكم حفظ أوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا عن كل ما غضبه سبحانه، وأن يعيذنا وإياكم من ضلة الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حفظ الوقت لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.